خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الفضل الذي معنا هو فضل صلاة الجنازة، هذا فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم، حسنات كالجبال هي حقا. نعم، إن أردت أن تأخذ حسنات كثيرة فلتصلي على الجنازات، ابحث عنها واسأل عنها. وليس المعنى في ذلك أنك تريد موت الناس، لا، استغفر الله، ولكن هذا فضل. وأنت تعطي هذا الميت أيضا فضل كبير بأن تدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني من صلى عليه 40 أو من شهد له 40 يصلون عليه شفعهم الله تعالى فيه. وأيضا كثرة الصفوف تؤدي إلى مغفرة الذنب لهذا الذي قد مات، وتدعو له وتقف على قبره وتسأل الله تعالى أن يثبته عند السؤال. كل هذا له فضل عظيم، ولكن أيضا من فضل الله تعالى حثا على هذا العمل أن له قيراطان من الأعمال الصالحة. حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لأنه كان يصلي على الميت ولا يتبعه، فقال: والله لقد ضيعنا قراريط كثيرة. فأيضا بفضل الله تعالى في رمضان نحن نسعى للخير بأكثر ما يمكن، نسعى للخير بأشد ما يكون، نسعى للخير بصدق وأخلاص. فلتجعل بداية حياتك مع الجنائز في هذا الشهر الكريم حتى لا تضيع هذه القراريط الكثيرة التي لا بد لكل إنسان منا أن يتحصل عليها. ونسأل الله تعالى المغفرة، ونسأله رفع التقصير، ونسأله الإعانة على كل خير وبر. الفضل القادم إن شاء الله تعالى أيضا فضل يحول الإنسان من إنسان عادي إلى إنسان مؤمن، من إنسان قد يكون شاكا في حاله إلى إنسان بريء من شيء عظيم. فيا ترى ما هذا الفضل؟ قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.